يقول: ما رأيكم في من يدعو العامة للاجتهاد وعدم تسليم العقول للعلماء بأن يدعوهم للاجتهاد بحجة أن العلم ليس حقاً على أحد؟ يقول: إن المجتهد المخطئ له أجر واحد، وهل يشترط وجود آلة الاجتهاد أم لا؟ لا تشغل نفسك بهذه الدعوات، عليك بالعلماء الكبار واقتدي بالعلماء الكبار، والدعوات ما تنتهي، كل شوي يطلع لك واحد يقول لك كلام، الكلام الذي ما تعرفه رد للعلماء، والاجتهاد له أهله، والعامي يقلد. من اللطائف انه هو بالعام يقلد، واحد من الاخوان جاء الى قريه من القرى القريبه من الرياض، ما هي بعيده، فجاءوا الصباح فجر الجمعه بعد الجمعه بساعه للقريه وسالوا عن الخطيب، قالوا هذا بيته، ذهبوا للخطيب وسلموا عليه، قلطهم، قالوا احنا جايين ودنا واحد منا يخطب الجمعه، قالوا والله ودي لكن هذا منهي عنه. قالوا: وش الدليل على النهي؟ قال: حديث لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. هذا مو بعامي، هذا يخطب وهذا فهمه، ما بالك العوام اللي ما يدرون وش الدليل.